طبع العقو في قلبي راء مسهودا سبع العقو في قلبي راء مسهودا سبع العقو غافر ذنب العقو في بابه الغوم يسهودا سبع العقو في قلبي تقوى سواتين أكل أسهودا سبع العقو غافر ذنب العفو في باب الغوم جسود سبع العفو في قلبي تقوى سوق واقفين اقول اسود سبع العفو في قلبي غرام سود سبع العفو على سلام الرقو وامام التقعود سبع العفو أسعده به الشقاء بدعاه هذا البغاء دوب سبع العفو في قلبي غرام سود سبع العفو ميلاد ضوى المسعود ميلاد ضوى المسعود الأملاك أنسعود سبع العفو لحرير الغوكة لحرير نغوب كسوه طعفوب وغد سوه سمع العفو في قلبي غرام سوه سمع العفو أفاق الرسل الخلو أفاق الرسل الخلو والسفلو والعلو سمع العفو الكفر رؤوس له الكفر سلام به تفلو شفى البلود جمع العفو في قلبي غرام سود جمع العفو يتحمل حين زهو يتحمل حين زهو يبري الجيران حضود جمع العفو الأنبياء ما حزوا الأنبياء ما حزوا لمقامه الفحش زود سبع العفو في قلبي غرام سود سبع العفو على أيك له سعوا على أيك له سعوا على ساق حين دعوا سبع العفو الجمل بلا طعوا الجمل بلا طعوا أتشاكي من معه سبع العفو في قلبي غرام سود سبع العفو على أيك له سعوا على أيك له سعوا على ساقين حين دعوا سبع العفو هذا الجمل بلا طعوا الجمل بلا طعوا أتشاكي ومن معه سبع العفو في قلبي غرام سود سبع العفو أصحاب الوادر أصحاب شاورهم سبع العصاو في بالنصر تباشره بالنصر تباشره جنة عدن شره سبع العصاو في قلبي غرام سبع العصاو أصحاب الوادر أصحاب الوادر شاورهم سبع العصاو بالنصر تباشره بالنصر الباشر جنة عدن شره سبع العفو في قلبي غرام سود سبع العفو لا حل بروق النعو لا حل بروق النعو لقلبي جنة نعو سبع العفو شعلن عقلي وفنو شعلن عقلي وفنو هدفنا وكفنا سبع العفو في قلبي غرام سود سبع العفو لا حل بروق النوم لا حل بروق النوم لقلبي جنة نعود سبع العفو جعلنا عقلي وفنو جعلنا عقلي وفنو هدفنا وكفنا سبع العفو في قلبي غرام سود صلواتي لها ضوء صلواتي لها خطو وطر البرع نغطو ويتلك أثر المضعود وشب على عفو في قلبه غرام سو وشب على عفو خلواتي ليها ضو على هذه الأعرض وشب على عفو وطر البرع نغطو يتلك أثر المضعود وشب على عفو في قلبه غرام سو